إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في درس شرح الأربعون في علوم القرآن، وكنا قد توقفنا عند الحديث 21. نعم، نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 21 عن مسروق قال: قال عبد الله رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أتاه ناس من أهل الكوفة فقرأ عليهم السلام وأمرهم بتقوى الله وألا يختلفوا في القرآن ولا يتنازعوا فيه، فإنه لا يختلف ولا يتساقط ولا ينفذ لكثرة الرد. ألا ترون أن شريعة الإسلام فيه واحدة؟ حدودها وقراءتها وأمر الله فيها، ولو كان من الحرفين يأمر بشيء ينهى عنه الآخر كان ذلك الاختلاف، ولكنه جامع ذلك كله. وإني لأرجو أن يكون قد أصبح فيكم من الفقه والعلم من خير ما في الناس، ولو أعلم أحداً يبلغنيه الإبل أعلم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم مني لطلبته حتى أزاد علمه إلى علمي. قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن كل عام مرة، فعرض عليه عام قبض مرتين. كنت إذا قرأت عليه القرآن أخبرني أني محسن، فمن قرأ على قراءتي فلا يدعها رغبة عنها، فإنه من جحد بحرف منه جحد به كله. هذا الحديث هو من كلام عبد الله بن مسعود، لكن ما فيه من المعاني وما فيه من الأمور لها حكم الرب، وفيه أمور تتعلق بعلوم القرآن من كلام ابن مسعود نفسه. المقطع الأول الذي هو عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا أخرجه البخاري ومسلم. يقول فيه ابن مسعود: والله الذي لا إله غيره ما أنزل السورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزل، إلا أنا أعلم أين أنزل. فهذا علم معرفة أماكن نزول القرآن، ويدخل فيه المكي والمدني، وهذا يدل أن الصحابة كانوا يعتنون بهذا العلم وهو معرفة أماكن نزول القرآن. فهذه الآية نزلت بمكة، هذه الآية نزلت في المدينة، هذه الآية نزلت عند دخول الرسول إلى المدينة، هذه نزلت في الطريق من المدينة إلى تبوك، إلى غير ذلك من الآثار التي وردت في هذا الباب. فالعناية بعلم أماكن نزول القرآن وما يترتب عليه من معرفة المكي والمدني هي من علوم القرآن التي اهتم بها الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا ابن مسعود يقول: لو أنا أعلم أحد أعلم مني بهذا الأداب، فمعناته أن هذا علم يطلب، أن هذا علم يطلب، هذا نوع من أنواع علوم القرآن. قال: ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزل. هذا العلم بمعاني القرآن، هذا العلم بمعاني القرآن، وهو علم التفسير، وهو علم التفسير. فابن مسعود كان رضي الله عنه من أهل العلم بالقرآن الكريم، من أهل العلم بالقرآن الكريم. وإذا ذكر العلماء العبادلة أرادوا من؟ أرادوا الشباب، أرادوا الشباب، أرادوا عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، دون ابن مسعود. ابن مسعود معدود من طبقة أعلى منهم، ابن مسعود معدود من طبقة أعلى منهم. فهذا فيه فضل علم ابن مسعود على غيره في القرآن الكريم، على غيره فيما نزل من القرآن الكريم. هذا إيش يعطيكم؟ يقول ابن مسعود: ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت. هذا ترى يعطيكم علم الصحابة بالقرآن الكريم. من أين علموا القرآن الكريم؟ علموه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيد أن الرسول علمهم معاني القرآن الكريم، وهم يتفاوتون في هذا العلم بحسب علمهم بسنة وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود يقول: ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، يفيد أن الرسول علمهم تفسير القرآن الكريم، وأن كلامهم في تفسير القرآن الكريم كلام مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كلامهم مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وسبق أن أشرت لكم في موطن آخر غير هذه الدروس أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما مات إلا وبين للصحابة معاني القرآن الكريم، لكن بيانه لمعاني القرآن الكريم على صور، فتارة يكون بالبيان المباشر لمعنى الآية، وتارة يكون بالبيان المتعلق بموضوع الآية. فكل ما ورد عنه في الصلاة هو من تفسير أقيموا الصلاة، كل ما ورد عنه في الزكاة هو من تفسير وآتوا الزكاة، كل ما ورد عنه في إقامة الحدود هو من تفسير آيات الحدود. يعني تنظر بحسب الموضوع، وقد يأتي من كلام الرسول في تفسير الآية بمعنى الآية دون أن يذكر لفظ الآية، دون أن يذكر لفظ الآية، فيأتي الحديث فتعلم أن هذا الحديث يفسر هذه الآية وإن لم يذكر لفظ الآية. وهو على أنحاء، ذكرنا تقريبا 4 أو 5 طرق للرسول صلى الله عليه وسلم في بيان القرآن الكريم، وهذه قضية مهمة جدا أن يعلمها الطالب، أن الرسول ما مات إلا وبين جميع القرآن، لكن بيانه على صور متعددة متنوعة، على صور متعددة ومتنوعة. يقول عبد الله بن مسعود: ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه، لركبت إليه. فهذا يفيد أن من العلوم التي ينبغي الاعتناء بها العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم، وهذا أيضا يفيد فضل عبد الله بن مسعود في إحاطته ومعرفته وإلمامه بعلوم القرآن الكريم. تتذكروا يوم أقول لكم عبد الله بن مسعود كان يخشى من قضية جمع القرآن على العرضة الأخيرة فقط، أن يظن أن ما عدا العرضة الأخيرة، ما عدا المجموع في المصحف، ليس بقرآن. هذا النص الآن التالي في خطبته لما أتاه ناس من أهل الكوفة، كان بعدها يبغى يرجع للمدينة، كان بعدها يريد أن يذهب إلى المدينة، فقرأ عليهم السلام وأمرهم بتقوى الله وأن لا يختلفوا في القرآن وأن لا يتنازعوا فيه. أقول هذا من آداب المسلم مع القرآن الكريم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج ورأى الصحابة يختلفون تنازعون في أمور من أمور الشرع والقرآن وغيره، غضب ونهاهم عن ذلك. فهذه الكلمة من ابن مسعود رضي الله عنه تنبع من تلك المشكاة النبوية، النهي عن أن يختلف في كتاب الله. ومن باب أولى أن لا يأتي شخص يثير الشبه ومن هذا الباب ضرب بالدرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه صديق ابن عسال الذي جاء بأسئلة: ما المرسلات عرفة؟ ما النازعات؟ مو إنهم ما يعرفوا جوابها، لكن هذا الأسلوب، أسلوب التشكيك، مرفوض، لأنه يشكك العامة ويجعل فيهم اضطراب واختلاف في القرآن الكريم. كلمة على الهامش، هذا هو المنهج والآن بعض البرامج الناس يحبوا صاحبها، ليش؟ لأنه برنامجه تحت مسمى الاجتهاد وتحت مسمى الحرية في النظر يجلس يثير مثل هذه الشبهة، ويظنون هذا علم ودين، ويظنون هذا علم ودين. قال: فإنه لا يختلف ولا يتساقط ولا ينفذ لكثرة الرد. القرآن لا ينفذ ما فيه من المعاني ولو بلغت تردده إلى يوم الدين، إلى يوم يرفعه الله. أما ترى إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه لكم في إعجاز القرآن، قال: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وكان الذي أوتيته وحيا يوحى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. قلنا معناه أن القرآن يبقى دليل، يبقى دليلا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه حق من عند الله، إلى أن يرفع الله القرآن ويقبض أرواح المؤمنين بالريح الطيبة التي يبعثها فتقبض أهل الإيمان من أهل الأرض. يعني يبقى إيش؟ على قوته وجدته، لا تنفذ معانيه ولا تنفذ دلالاته، ولا ينتهي ما فيه من العلامات والآيات والدلائل على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمور العجيبة، هذا من الأمور، هذا الأمر لوحده معجزة، هذا الأمر لوحده معجزة، دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. مهما اكتشفوا، مهما اخترعوا، مهما بلغوا من العلم، يبقى القرآن كلامه صدق وحق. يا رجل، أحد الذين تخصصوا في تكوين خلقة الجنين وأطواره يقول: أطوار خلقة الجنين لم أجد وصفا دقيقا مطابقا لها إلا في القرآن الكريم. هذا كافر أوروبي قرأ عليه القرآن وترجمت معانيه، فقرأ المعاني وفسرت له الألفاظ ومعانيها فانذهل. يقول: نحن الذين يعني اكتشفنا وشرحنا وطالعنا وشفنا، ما عندنا التعبير عن هذه المراحل والأطوار بهذه الدقة، بهذه الدقة. مذهل، قضية مذهلة. هذا وهذه الموضوعات تأتي في القرآن عرضا لا غرضا، لأن القرآن أصلا ما هو كتاب كيمياء ولا فيزياء ولا أحياء ولا طب بشري ولا فلك ولا جيولوجيا ولا جغرافيا ولا، لا، تأتي الأمور هذه فيها إشارات عرضية لغرض آخر، لكن كل ما جاء فيه هو حق ومطابق للواقع. مهما بلغ الناس من العلم إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يبعث الله الريح الطيبة ويقبض أرواح المؤمنين وتقوم الساعة على شرار الخلق، واضح؟ فقوله هنا: ولا ينفذ لكثرة الرد، يعني ما فيه من المعاني وما فيه من الحجج وما فيه من الدلائل وما فيه من البينات. قال: ألا ترون أن شريعة الإسلام فيه واحدة؟ شريعة الإسلام فيه واحدة، الحق الذي فيه واحد، ما يتبدل ولا يتغير، حدودها وقراءتها وأمر الله فيها، ولو كان من الحرفين يأمر بشيء ينهى عنه الآخر كان ذلك الاختلاف، يعني اختلاف المذموم، لكن هذا غير موجود، ولكنه جامع ذلك كله. وإني لأرجو أن يكون قد أصبح فيكم من الفقه والعلم من خير ما في الناس، يعني إذا أنتم علمتم ما في القرآن واستفدتم مما علمتكم إياه في القرآن. يعني ابن مسعود يقول: لا، ولو أعلم أحدا يبلغنيه الإبل أعلم بما أنزل الله على محمد مني لطلبته حتى أزاد علمه إلى علمي. هذا فيه تأكيد قضية السعي والرحلة لطلب العلم بإيش؟ بالقرآن الكريم. قد علمت أن رسول الله كان يعرض عليه القرآن كل عام مرة، فعرض عليه عام قبض مرتين، كنت إذا قرأت عليه القرآن أخبرني أني محسن. يقول: أنا أعرف العرض الأخيرة، وأنا أدري عن العرض الأخيرة، وأنا عالم بها، وأنا كل عرضة في كل سنة كنت أدري بها. هذا معنى كلامه. ابن عباس أكد هذا، قال: إن من أعلم الناس بالعرض الأخيرة ابن مسعود. ما في كلام، انتهينا. فهو إيش يقول؟ يقول: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن كل عام مرة، فعرض عليه عام قبض مرتين. يقول: ومع هذا كنت إذا عرضت عليه قراءتي بغير العرض الأخيرة ماذا يقول؟ إذا قرأت عليه القرآن أخبرني أني محسن. الآن شوفوا يجيكم الكلام اللي أقول لكم إيش كان غرض ابن مسعود في أنه زعل أنه ما كان في اللجنة. قال: فمن قرأ على قراءتي فلا يدعها رغبة عنها، فإنه من جحد بحرف منه جحد به كله. هذا اللي كان يخافه. إذا أنت تبي تقرأ بقراءتي أقرأ، ترى ما في مشكلة، هذه أنا أخذتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن في العرضة الأخيرة، وإن تركتوها فلا تتركوها جحودا ورغبة عنها، تراها قرآن، تراها. هذا محل خوف ابن مسعود، كان يخشى من هذا، والحمد لله أنه يعني رجع عن رأيه، والأمر ما حصل الحمد لله إلا وفق ما أراده الله وقدره سبحانه وتعالى لحفظ هذا القرآن العظيم. هذا الذي كان يخافه ابن مسعود، كان يخاف أن الناس إذا تركوا الأحرف الأخرى واقتصروا فقط على العرض الأخير أن يظنوا ذاك ليس، وكان يخشى أن يتركوها جحودا، وكان يخشى أن يتركوها استغناء عنها، يعني ما هي قرآن أو كذا. فقال: من جحد بحرف منه جحد به كله. خلاص. طب هذا الكلام من ابن مسعود يأسس قاعدة في علم القراءات وهي من علوم القرآن، أنه لا تفاضل بين القراءات. ما تجي تقول لي هذه القراءة الصحيحة المتواترة أفضل من هذه القراءة الصحيحة المتواترة، غلط، لأنه كلها قرآن، وإذا فتح باب التفاضل قد يفتح باب الرغبة عن بعض القرآن، وهذا ما يجوز. ولذلك العلماء تعقبوا الطبري في مواطن عديدة، تعكبوه في قراءات أنكرها، ويبدو إنه رحمه الله لم تثبت عنده ثبوت التواتر، ثبوت الحجة، وذلك أنكرها وهي متواترة. وفي مجلدات رسائل جامعية في جامعة الإسلامية، في الجامعة الإسلامية في المدينة، طبع بعضها في القراءات التي أنكرها الطبري، شوفوها رسائل جامعية. وتأتي عنده أيضا قضية غير إنكار القراءات، تفضيل قراءة على قراءة، وكلها متواتر. لا، هذا ما يصير، كل قرآن يقرأ بهذا وقرأ بهذا، هذا كله قرآن، مدام من المصحف ومن القراءات المتواترة لا تفاضل. هذه دلت على معنى وهذه دلت على معنى، هذا معنى وهذا معنى، لا تقول ما دلت عليه من ذاك المعنى يفضلها على، لا لا لا، هذا معنى وهذا معنى، كله حق وكله مقبول وكله قرآن. لا تفتح باب التفاضل، لا تفتح باب التفاضل. الألوسي وقع في شيء من هذا، يفاضل بين القراءات. أبو حيان كان متنبها لهذا المعنى في البحر المحيط، دائما يقف ويمنع التفضيل بين القراءات لأنها كلها قراءات متواترة. إذن قاعدة من قواعد القراءات أنه لا تفاضل بين القراءات المتواترة، مو كلها متواترة، أنه لا تفاضل بين القراءات المتواترة، والأصل فيه هذا المعنى، الأصل فيه هذا المعنى، لأنه من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة. فالقراءات كلها حق، وما دلت عليه حق، والقراءة مع القراءة في الآية الواحدة مثل الآية مع الآية، فهذا معنى وهذا معنى، واضح؟ لا تفاضل بين القراءات المتواترة، ما دام هذه قراءة متواترة أو في حكم المتواترة كالقراءة الصحيحة التي وافقت رسم المصحف فهي حق ومعناها حق، لا تفاضل، لأنه نخشى أن يؤدي هذا إلى جحد بعض القرآن، وجحد بحرف منه يعني بقراءة منه جحد به كله. واضح؟ هذا المعنى الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه يدخل في قاعدة من قواعد القراءة. أيضا قوله إني كنت أقرأ القرآن على رسول الله فيقول محسن، فهذا يفيد ما سبق تقريره من مسائل القراءات، أن القراءات كلها تنزيلية، أن القراءات كلها تنزيلية التي ثبتت قرآنيتها، القراءات التي ثبتت قرآنيتها كلها تنزيلية. أيضا فيه بيان فضل القرآن الكريم كما ذكرناه، وهذا من أنواع علوم القرآن، هناك نوع من أنواع علوم القرآن، نوع فضل القرآن، وهو ذكر من فضل القرآن أنه كتاب الله وأنه حق وأنه لا اختلاف فيه وأن معانيه لا تبيد وأنه لا يخلق من كثرة الردوى، فهذا من فضل القرآن. وأريد أن أنبهكم على أمر، في كتب علوم القرآن نوع اسمه خصائص القرآن، وهو غير فضائل القرآن. فضل القرآن وفضائل القرآن، فضل القرآن عموما زي ما ذكروا ابن مسعود، فضائل القرآن ما ورد في فضل قراءة القرآن أو فضل قراءة سور أو فضل قراءة آيات. أما خصائص القرآن، خصائص القرآن فإن موضوعه ما اختصت به بعض الآيات من أثر في الشفاء والطب والعلاج، هذا خصائص القرآن. في علوم القرآن نوع خصائص القرآن إيش موضوعه؟ ما خص من الآيات أو السور في العلاج والرقى ونحو هذا من الأمور. بعض الناس يكتب خصائص القرآن ويتكلم عن مزايا القرآن وفضائله، لا هذا خطأ. في علوم القرآن خصائص القرآن إذا أطلقت يريدون بها هذا المعنى. أفتحوا كتاب الإتقان أو كتاب الإحسان أو غيره من الكتب المصنفة في أنواع علوم القرآن، نوع خصائص القرآن هي الآيات والسور التي اختصت بأثر في الشفاء والطب ونحو ذلك من الرقى، ونحو ذلك من الرقى، هذه خصائص القرآن. لكن فضل القرآن وفضائل القرآن فهذا نوع آخر، هو ما يتعلق بفضل القرآن عموما وفضل قراءته مثلا، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا في فضل قراءة القرآن الكريم. خلاص، مثلا في فضل قراءة سورة البقرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سورة البقرة فإنه لا تستطيعها البطل، يعني السحر. في فضل قراءة سورة البقرة وآل عمران قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين فإنهما تأتيان يوم القيامة كالغيايتين، يعني كالسحابتين، تضلان من كان يعني يقرأ سورة البقرة وآل عمران. مثلا قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن الكريم. مثلا قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يرى القيامة رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشق. مثلا ما ورد فيه كلام حديث سورة تبارك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سورة 30 آية تدافع عن صاحبها إذا دخل القبر، ولو وددت أن تكون في قلب كل مسلم، وهذا فيه ضعف، فيه ضعف. فهذا فضائل القرآن وسور القرآن، هذا شيء. خصائص القرآن لا شيء آخر. أنا أتكلم معكم زي كده لأني عثرت على رسائل ماجستير يتكلموا عن خصائص القرآن كأنها فضائل القرآن، فلا راعوا الاصطلاح ولا راعوا المعنى، ما راعوا اصطلاح أهل الفن. أهل الفن يفرقوا بين الخصائص وبين الفضائل. أيضا في هذا الأثر فضل علم ابن مسعود، وهذا يدخل معانا في طبقات المفسرين، في طبقات المفسرين. فابن مسعود على علم كبير بالقرآن الكريم، وابن عباس على علم كبير في هذه طبقة وهذه طبقة، والصحابة رضوان الله عليهم طبقة. شفت عمر المعنى الإشاري عنده إيش يقول عنه؟ يقول ما أعلم في الآية إلا هذا، هذه طبقة عالية أخرى صح؟ فالصحابة كانوا طبقة. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.